بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. فيطيب لي أن أرحب بكم في هذه المحاضرة الخامسة من مقرر مدخل إلى علم القراءات الموجه إلى طلاب كلية أصول الدين بالمستوى الرابع. كنا في المحاضرة الماضية تكلمنا عن نشأة علم القراءات وأشرنا إلى المرحلة الأولى من نشأته، وهي ما تتعلق بنشأة هذا العلم وظهوره. ثم تكلمنا عن نزول القرآن على سبعة أحرف، وسبب الكلام عن هذا الموضوع وأهميته، أعني به الحديث عن نزول القرآن على سبعة أحرف، وبينا المراد بنزول القرآن على سبعة أحرف، وإن كان البيان في ذلك مختصرا لطبيعة المقرر، وإلا فإن شاء الله ستدرسون هذا الموضوع بشكل أوسع في مقرر علوم القرآن. ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم انتشروا في البلدان والأمصار التي فتحها المسلمون في ذلك الوقت كالشام والعراق ومصر، وقد دخل الناس بحمد الله عز وجل في دين الله أفواجه، ونحن نعلم أن هذا الدين أساسه وقيامه على كتاب الله عز وجل، ولذلك اهتم الناس بتعلم القرآن الكريم وقراءته والتلقي عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن التابعين الذين تلقوا عن الصحابة، وقد كثر في الناس ذلك وانتشر إقراء القرآن وتعلمه. لا يوجد مسجد ولا يوجد مكان في تلك الأمصار التي فتحت إلا وفيها حلقة لتعليم القرآن الكريم وتدريسه. هذا الانتشار الواسع وهذا التلقي الواسع من الناس الذي تلقوه عن التابعين الذين أخذوا القرآن عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحقيقة كل مصر من الأمصار، كل مدينة من المدن أخذت القرآن عن شيوخها الذين تلقوا القرآن عن التابعين وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثت حادثة الحقيقة كانت حادثة لها أثر كبير في مسألة علم القراءات وفي الأحرف السبعة وفي جمع القرآن وطريقة حفظه وتلقيه. هذه الحادثة وقعت في أحد المعارك، في معركة أو في فتح أرمينية وأذربيجان، والحادثة التي وقعت لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، أو هو الذي يحكيها وهو الذي يرويها، وهي السبب الذي حدا بعثمان رضي الله عنه إلى جمع القرآن الجمع الثالث. فقد روى البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه يحدث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قدم على عثمان ابن عفان، وقد كان حذيفة رضي الله عنه يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة رضي الله عنه ما رأى من اختلاف في القراءة واختلاف القراء. نحن نعلم أن هذا يأتي من بلاد الشام، وهذا يأتي من بلاد العراق، وهذا يأتي من بلاد مصر، وبلاد الشام أيضا مدن متنوعة، وبلاد العراق مدن متنوعة، وكذلك في الحجاز وشبه الجزيرة العربية، كلهم التقوا في فتح أرمينية في تلك المنطقة وفي تلك المعركة. ونحن نعلم أن الجنود حينما تهدأ المعركة وتقف يتدارسون شيئا من القرآن الكريم، فهذا يقرأ على نحو القراءة التي تلقاها عن شيوخه، وأولئك الشيوخ تلقوها عن الصحابة، وكذلك من هو في العراق وكذلك من هو في الشام وكذلك من هو في مصر، كل منهم يقرأ القراءة التي تلقاها عن شيوخه. فإذا سمع قراءة قارئ آخر من بلد آخر ومدينة أخرى وجد أن فيها اختلاف عما تلقاه وعما أخذه، ويفزعه، لأن هذا الأمر يتعلق بالقرآن الكريم بمصدر التشريع الأول بكلام الله عز وجل، فينكر على القارئ، والقارئ الآخر أيضا بدوره ينكر عليه لأنه يقرأ على خلاف قراءته، وكل منهم يخطئ القارئ الآخر. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو من صحابة رسول الله ويعلم أن القرآن أنزل على 7 أحرف، ويعلم اختلاف الأحرف التي نزل بها القرآن، وليس بالضرورة أن كل الناس يعرفون هذا الاختلاف أو يفقهونه. نحن الآن نسمع أن هناك قراءات 7 للقرآن، لكن لو قرأت في مسجد من مساجد عامة الناس اليوم لوجدت من الناس من يستغرب ذلك، مع أنهم يعلمون بوجود هذه القراءات. فالناس، فحذيفة رضي الله عنه لما رأى هذا الاختلاف الشديد بين الناس، وكان رضي الله عنه حذرا من أسباب الفتن التي تقع في الأمة وتكون سببا لوقوع الفتنة فيها، فما إن أدرك بهذا الخطر حتى انطلق إلى عثمان رضي الله عنه راجعا حتى بلغ المدينة، فدخل عليه مباشرة وقال له: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، لأن اختلاف اليهود والنصارى أدى إلى تنازعهم، وإلى كل منهم يكذب بعضا ويكفر بعضا، فخشي أيضا أن الأمة تقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى. فبين له ما الذي رآه وشعر به مما يختلف فيه الناس. وعثمان رضي الله عنه كان يشعر بشيء من هذا حتى في المدينة في وقوع الاختلاف بين القراء في المسجد، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن أرسل إلى حفصة، يقول حذيفة: فأرسل عثمان إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقال: أرسلي لي الصحف التي عندك، الصحف التي كتبها أبو بكر، وهي تشير إلى جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنها. قال: فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلي بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان رضي الله عنه، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين، الرهط 3 عدا زيد بن ثابت، لأن زيد بن ثابت من الأنصار، وأما 3 الباقين فهم من قريش، وقال للرهط القرشيين 3: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق، يعني إلى كل مصر من الأمصار وبلد من البلدان، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. إذن هذه الحادثة كانت سببا في الجمع الثالث للقرآن الكريم، وهو الجمع الذي وقع في عهد عثمان رضي الله عنه. أرسل إلى حفصة أن ترسل له بالنسخة المصحف التي عندها، ومنها نسخ المصاحف وأرسلها إلى الأمصار. يقال إنه نسخ 4 من المصاحف، وقيل 5، وقيل غير ذلك. فأرسل إلى مصر وإلى العراق وإلى الشام. الحقيقة جمع عثمان وفعل عثمان رضي الله عنه يعتبر أثره بالغا في علم القراءات، ويمكن أن نعتبره البذرة الأولى لتاريخ التدوين في علم القراءات. ولا سيما أنه كتبه بأكثر من رسم، وسمي بعد ذلك هذا الجمع سمي مصحف عثمان رضي الله عنه، وسمي الرسم وطريقة الإملاء والكتابة التي كتب بها المصحف الرسم العثماني. فعندنا اليوم الرسم الإملائي وهي القواعد الإملائية التي نكتب بها، وعندنا الرسم العثماني الخاص بالمصحف، ينسب إلى عثمان لأنه كتب بأمره، وينسب المصحف إلى عثمان فيقال مصحف عثمان لأنه هو الذي أمر بجمعه. ما الذي فعله عثمان رضي الله عنه وكان سببا لرفع الخلاف؟ هذا السؤال مهم إذا أردنا أن نعرف ما الذي فعله عثمان رضي الله عنه، أن نقول ما الذي فعله عثمان حتى كان سببا لرفع الخلاف. أولا أنه جمع الناس على مصحف واحد، يعني بذلك أنه جمع الناس على مصحف واحد، يعني على رسم واحد للقرآن الكريم. الأمر الآخر أنه أرسل عددا من النسخ التي كتبها إلى الأمصار، وأرسل معها معلما يعلم الناس ويقرئهم على هذا الرسم الذي كتبه. نحن قبل في المحاضرة الماضية أشرنا إلى نزول القرآن على سبعة أحرف، وأن سبب اختلاف الناس اختلافهم العائد إلى هذه الأحرف التي نزل عليها القرآن. الأحرف التي نزل عليها القرآن على نوعين بالنسبة إلى جمع عثمان. إذا أردنا أن نقارن بين جمع عثمان، أن نجمع بين جمع عثمان وهذه الأحرف السبعة، نقول إنها على نوعين. الأحرف السبعة بالنسبة إلى جمع عثمان على نوعين. نوع من هذه الأحرف السبعة يحتمله رسم المصحف الذي رسمه عثمان رضي الله عنه، ونوع آخر لا يحتمله رسم المصحف الذي رسمه عثمان. ولنضرب على ذلك مثالا لعله يوضح هذا الكلام. أعيد الكلام، أن الأحرف السبعة بالنسبة لعلاقتها بمصحف عثمان على نوعين. النوع الأول من هذه الأحرف السبعة نوع يحتمله الرسم الذي رسمه عثمان، ونوع آخر لا يحتمله الرسم الذي رسمه عثمان. أما النوع الذي يحتمله رسم عثمان فهو ما يتعلق بنقط الحروف أو الاختلاف الإعرابي أو زيادة حرف ونقص حرف. نضرب على هذا مثالا، مثل قوله عز وجل مالك يوم الدين، كتبت بدون ألف حتى تحتمل الحرفين، حرف مالك وحرف ملك يوم الدين. مثل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كلمة فتبينوا رسمت في مصحف عثمان بدون نقط على حروفها، يعني ما في نقط على الحروف، لا في نقط على حرف التاء ولا حرف الباء ولا حرف الياء ولا حرف النون، مهملة النقط. وعندنا قراءة أخرى أو حرف آخر هي فتثبتوا، ولو تأملت إن رسم كلمة فتبينوا وتثبتوا الرسم واحد، لكن الذي يختلف النقط، الذي يختلف فيها النقط. مثلا قول عز وجل والله بما تعملون خبير، في قراءة أخرى والله بما يعملون خبير، وكلمة تعملون ويعملون واحدة من حيث الرسم، لكن يختلف النقط، يختلف نقط الحروف. فإذا هذا النوع الأول يحتمله الرسم. النوع الثاني الذي لا يحتمله الرسم وهو اختلاف الكلمات، مثل كالعهن المنفوش في حرف آخر كالصوف المنفوش، هذه لا يمكن يحتملها الرسم. مثل إن كانت إلا صيحة واحدة في حرف آخر إن كانت إلا زقية واحدة، والزقية هي الصيحة، كما أن الصوف هو العهن. مثل قول عز وجل فصيام ثلاثة أيام، جاء في حرف آخر فصيام ثلاثة أيام متتابعة، فهذه لا يحتملها لا يحتملها الرسول. إذن بالنسبة للأحرف علاقتها مع رسم المصحف، رسم المصحف العثماني على نوعين، إما أنها يحتملها الرسم أو لا يحتملها الرسم. بعد أن أرسل عثمان هذه المصاحف أمر، وهي النقطة الخامسة فيما فعله عثمان، أمر بحرق أو محو كل المصاحف التي بأيدي الناس عدا هذا المصحف. إذن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على هذا المصحف، وأصبحت الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن الكريم على نوعين معن هذا المصحف، شيء يحتمله رسم عثمان وأمر لا يحتمله رسم عثمان. ما كان يحتمله رسم عثمان رضي الله عنه بقي الناس عليه، وبقوا يقرؤون القرآن عليه كما تلقوا. فمثلا الذي تلقى القرآن بقراءة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، رأى مصحف عثمان أمامه وفيه الكلمة تحتمل أنها فتبينوا، فبقي عليها ولم يغير. الآخر الذي في مصر آخر أو قرأ على صحابي آخر قرأ فتثبتوا، رأى المصحف أمامه مصحف عثمان يحتمل هذه القراءة فبقي عليها وثبت عليها ولم يغيرها. كذلك المثال الذي ضربناه قبل قليل وهو مالك يوم الدين أو ملك أو ملك يوم الدين، أو والله بما تعملون خبير، أو والله بما تعملون والله خبير، أو والله بما يعملون خبير، فبقي كل منهم على قراءته وعلى حرفه الذي يحتمله المصحف. طيب النوع الثاني الذي لا يحتمله المصحف ما العمل فيه؟ ما الذي حصل عليه؟ تركه الناس استجابة لأمر الخليفة الراشد رضي الله عنه، وقطعا لأسباب الخلاف والنزاع. فلم يعد أحد يقرأ مثلا إن كانت إلا صيحة يقرأها إن كانت إلا زقية، وما أحد يقرأ الآن قوله كالعهن المنفوش كالصوف المنفوش، لم يعد أحد يقرأ هذه الأحرف. لماذا لم يقرأها؟ لأن المصحف الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه لم يعد يحتمل هذه الأحرف، لكنهم في الوقت نفسه بقوا على ما يحتمله المصحف من تلك الأحرف السبعة. إذن النتيجة التي خلصنا إليها من هذه الأحرف السبعة مع رسم عثمان أن ما كان لا يحتمله رسم المصحف من تلك الأحرف قد محي وانتهى ولم يعد يقرأ به. أما ما يحتمله المصحف من تلك الأحرف السبعة فبقي وقرأ الناس به. هذا الذي بقي وقرأ الناس به هو ما نسميه اليوم القراءات القرآنية، إذن ما لا يحتمله المصحف العثماني من تلك الأحرف السبعة انمحى، لم يعد أحد يقرأ به، لكن ما يحتمله بقي الناس يقرؤون به، وإلى اليوم هو الذي قد بقي من الأحرف السبعة، وهو الذي نسميه نحن اليوم القراءات القرآنية. إذن القراءات القرآنية هي ما بقي من الأحرف السبعة مما يحتمله مصحف عثمان أو رسم عثمان رضي الله عنه. ولذلك يعني أنقل لكم نصا قيما عن الإمام مكي بن أبي طالب يقول رحمه الله: فالمصحف كتب على حرف واحد، خطه محتمل لأكثر من حرف كما ضربنا لكم الأمثال قبل قليل، إذ لم يكن منقوطا ولا مضبوطا، فذلك الاحتمال الذي احتمل الخط هو من الستة الأحرف الباقية. يعني يقصد ما يحتمله خط المصحف ويقرأ به الناس هو مما بقي من الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن مما يحتمله المصحف ولا يعارضه. قال أبو العباس المقرئ: أصح ما عليه الحذاق من أهل النظر يعني العلماء في معنى ذلك يعني في معنى الأحرف السبعة أن ما نحن عليه في وقتنا هذا من القراءات هو بعض الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن، وهذه قضية غاية في الأهمية، ولذلك أحب التأكيد عليها، وهي أن الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن تخفيفا وتيسيرا على الأمة وحتى لا يشق عليها، وهذه الأحرف كانت لهجات تختلف باختلاف لغة العرب، ونزل القرآن عليها مراعاة للناس، أن هذه الأحرف لما كانت سببا في اختلاف الناس بعد انتشار المصحف ودخول أهل البلدان المفتوحة في الإسلام، وكانت سببا للاختلاف، جعلت عثمان رضي الله عنه يجمع الناس على رسم واحد، وكانت تلك الأحرف على نوعين بالنسبة لهذا الرسم: رسم أو حرف يحتمله الرسم، وحرف لا يحتمله الرسم، فأما الحرف الذي لا يحتمله الرسم فقد انمحى واندثر، وأما الحرف الذي يحتمله الرسم فقد بقي الناس يقرؤون به على نحو ما تعلموا، كما مر قبل قليل في الأمثلة التي ذكرناها. ما نقرأه اليوم من القراءات القرآنية، ما نعرفه من القراءات القرآنية، ما يسميه العلماء اليوم بالقراءات القرآنية، هو مما بقي من الأحرف السبعة التي يحتملها الرسم العثماني. هذه النتيجة توضح لنا مدى العلاقة بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة. نعرف بهذا أن القراءات السبعة هي جزء من الأحرف السبعة، هي جزء من الأحرف السبعة، هي الجزء الذي يحتمله رسم عثمان رضي الله عنه. نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.